حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولا لك يا ربي. قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولك ربي. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولك ربي. وأنت الأوحاد في الكون حين تحمد لك الجباه تسجد وما سواك نعبد. ربي وأنت الأوحاد في الكون حين تحمد لك الجباه تسجد وما سواك نعبد. ربي وأنت الأوحاد في الكون حين تحمد لك الجباه تسجد وما سواك نعبد. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولك ربي. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا بسمك. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. الشمس تضيء نورك فهل عرفنا قدرك. الكون يجري باسمك مستعصما مستمسك والشمس تضيء نورك فهل عرفنا قدرك. الكون يجري باسمك مستعصما مستمسك والشمس تضيء نورك فهل عرفنا قدرك. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولك ربي. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولك. يا رب قلبي يخشع في عيرتي ويضرع إليك ربي نفزع ومن سواك يسمع. يا رب قلبي يخشى في حيرتي ويبرع إليك ربي نفزع ومن سواك يسمع. يا رب قلبي يخشى في حيرتي ويبرع إليك ربي نفزع ومن سواك يسمع. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولك ربي. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك فارحم إلهي عبدا فالفضل منك ولك. يا ربنا ذو الجلال حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أنا وسؤالي والطوفين في كل حال. يا ربنا ذو جلالي يا حق يا متعال أجيب أنا وسؤالي والطوفين في كل حال. يا ربنا ذو جلالي يا حق يا متعال أجيب أنا وسؤالي والطوفين في كل حال. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.